بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر: باب الاستجمار والاستنجاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله، ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني، وفي آخره: ائتني بحجر. وفي لفظ للدارقطني: ائتني بغيرها. نعم. وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء. أحسن الله عليكم. وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني، وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي: لا أعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة بن كاسب، وسلمة أحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذان الحديثان، حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة وما يأتي بعدهما، بوب عليه المصنف بابا فقال: باب الاستجمار والاستنجاء. والمراد بالاستجمار هو التنزه بحجر أو بتراب وبغيرها من ما هو دون الماء. وأما الاستنجاء فهو من التنجي، وهو غسل الموضع بالماء، موضع خروج النجاسة يغسل بالماء. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي راعي الغنم من سابقة الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط، وأصل الغائط المكان المنخفض، ثم سمي به التبرز. قال: فأتيته عليه الصلاة والسلام بثلاثة أحجار أو بحجرين، وأحسب الثالثة التمستها فلم أجد إلا روثة. والروثة هي بعر ما يؤكل لحمه من الغنم والإبل، بعرها أي تبرزها يسمى روثا. فأتيته بها فأخذ الحجرين ورمى بالروث وقال: إنها ركس. ومعنى ركس أنها نجس، والمعنى أنها ليست نجسة بعينها لكنها لا تنقي ولا تطهر، هذا معناها، لانعقاد الإجماع على أن روث ما يؤكل لحمه أنه طاهر. وربما أنها روث لما لا يؤكل لحمه من السباع وغيرها، إذا يبست يظنها الظان أنها كالحجر فتبقى على أصلها أنها نجاسة وركس. رواه الترمذي وعلله وقال: هذا حديث فيه اضطراب. وقد تعقب فيها الحافظ الترمذي، تعقبه ابن حجر وغيره، تعقبه ابن حجر في هدي الساري: كيف يكون الحديث رواه البخاري ويعله الترمذي بالاضطراب؟ هذا مما يقع فيه الخطأ. ورواه الإمام أحمد والدارقطني، وفي آخره: ائتني بحجر. وفي لفظ للدارقطني: لما أتاه بهذا بهذه الروثة قال ائتني بغيرها. فالروث إن كان روث ما يؤكل لحمه فإنه لا يصح التنجي به والاستجمار به لخصوصيته أنه يكون علفا لبهائم إخواننا من الجن، ومثله كذلك العظم فإنه لا يصح التنجي به، فإن العظم والروث إذا ذكر اسم الله عليهما صار أوفى ما يكون لحما وعلفا لإخواننا من الجن. وإن كان الروث لما لا يؤكل لحمه مثل الكلاب والسباع والهررة وغيرها فهذا رجس وركس في نفس نجس، فكيف يطهر؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء من رواية يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران الحديث. فهذا الحديث يؤيد معنى ما رواه البخاري عن ابن مسعود أن العظم والروث لا يستنجى بهما لأنه لا يقع فيهما التطهير، ولهذا يستجمر بكل شيء إلا برجيع دابة أو بعظم. وفي حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه أورده الشيخ في كتاب التوحيد قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى برضيع دابة أو استنجى برجيع دابة فإني منه بريء. هذا يؤيد هذا النهي، وإن كان في الحديث الذي ساق حديث أبي هريرة فيه مقال لكن معناه معنى صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، فإما أنه المكان الذي يتخلى فيه أو يذهب لقضاء حاجته، فأحمل أنا وغلام نحوي أي نحوي في السن إداوة من ماء وعنزة. أما العنزة رمح قصير أو عصا قصيرة تفيد جدا لا سيما عند الذهاب لقضاء الحاجة، يدفع بها الإنسان عنه الأذى من القوارص أو ذوات الحمم. كانت العنزة أيضا تنصب بين يديه عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس. قال فيستنجي بالماء، هذا فيه دليل أن الاستنجاء يكون بالماء وأن الاستجمار يكون بغير الماء من الأحجار والتراب والمناديل وما جرى مجراها. وأفضل ما يكون الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، فإن الله مدح أهل قبى في قوله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يجمعون بين الاستجمار وبين الاستنجاء. نعم. باب أسباب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان رضي الله عنه فصارخ به فخرج يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فقال عتبان رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله: إنما الماء من الماء، ولا قال: فلا غسل عليك. هذا الباب العاشر في كتاب الطهارة ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا من المواضع التي يذكر فيها الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهذه طريقة جيدة في تفقه الأحاديث وإعمال القواعد فيها من حيث الجمع أو الترجيح. بوب على هذا الباب بقوله: باب أسباب الغسل، أي موجبات الغسل. بماذا يجب الغسل؟ أعظم موجبات الغسل الجنابة، والجنابة إما باحتلام أو بجماع أو بنزول دم الحيض والنفاس في حق النساء. ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين إلى قباء. المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه إلى قباء للصلاة فيه يوم السبت، كما جاء فيه الحديث في الصحيح: يخرج إلى قباء كل سبت ماشيا أو راكبا. فما معنى ها هنا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء؟ كأنه والله أعلم ليس المقصود الخروج إلى المسجد، وإنما إلى ناحية قباء التي فيها المسجد. وفي تلك الناحية بني سالم بن عوف، فمروا بعتبان ابن مالك الأنصاري، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على بابه فصرخ بصوته مناديا له: يا عتبان. فخرج عتبان رضي الله عنه يجر إزاره، أي لم يكمل لبس إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، أي لا يقضي منها الوطر، ينزع عنها قبل الإنزال. هذا معنى الإعجال، ينزع عن أهله قبل أن ينزل. ولم يمني، أي لم ينزل المني، ماذا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. في لفظ آخر أنه مر عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، أي من أثر الغسل، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم. وهذا فيه الصدق وعدم المجاملة بالكذب. أعجلناك؟ قال: نعم، أعجلتني يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. لم يجامل، مع أن المعتذر منه هو رسول الله أكرم خلق الله. ثم قال: إذا أعجلت أو أقحطت، أقحطت يعني أكسلت لم تنزل، أو أعجلت عن أهلك لم تقضي الوطر بإنزال الماء، فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. ففي هذا الحديث أن الاغتسال لا يكون إلا بإنزال المني، فإذا أولج ولم ينزل أنه لا غسل فيه، وهذا كان في أول الأمر، ثم نسخ الأمر إلى أن الغسل يجب بمجرد التقاء الختانين، أنزل أو لم ينزل. وبعض العوام يقول إن الجماع في نهار رمضان إذا لم يحصل منه إنزال أنه لا يفسد الصوم، هذا غلط. فليس العبرة مناطة بالإنزال، إنما إذا حصل الجماع وجبت فيه الكفارة المغلظة في نهار رمضان، أنزل أو لم ينزل. إنما الخلاف في الغسل، وسيأتي أن الصحيح أنه إذا حصل العلاج بالتقاء الختانين بأن تغيب رأس الذكر، الحشفة، تغيبت الحشفة بين ختاني المرأة، فقد وجب الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم يدل على فقه أمهات المؤمنين وعلى فضل نساء الأنصار. لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن دينهن. يروي الحديث أنس عن أمه. من أمه؟ أم سليم الأنصارية رضي الله عنها، ولها المواقف الجليلة، فإنها من بني النجار، من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. ما اسم أم سليم؟ شو اسمها؟ لم نسمع. وش يقول؟ الرميصاء أو العفيصاء؟ وش يقول؟ الرميضاء. ايه سلامتك، هي الرميصاء بنت ملحان النجارية الأنصارية، كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس. فلما جاء الله بالإسلام عرضته على مالك بن النضر والد أنس، فأبى أن يسلم، فغاضبها وأغضبته، فخرج على وجهه متجها إلى بلاد الشام، فهلك هناك، مات في بلاد الشام. ثم تزوجها، بل خطبها أبو طلحة الأنصاري وكان مشركا، فاشترطت عليه أن يسلم، أبت أن تتزوجه حتى يسلم، فأسلم رضي الله عنها وعنه، أسلم وتزوجها. هذه أم سليم، باعت الدنيا بالآخرة ولم تقدم على دين الله شيئا، فمهرها الإسلام. تقول رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي مما يوجب الاحتلام، مما يوجب الاحتلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة فلتغتسل، فيجب عليها باحتلامها الغسل كما يجب ذلك على الرجل. فقالت أم سلمة هند رضي الله عنها أم المؤمنين: واستحييت من ذلك، من هذا السؤال. وكان في نساء الأنصار جرأة، لكنها ما دامت في الحق فهي جرأة محمودة. وفيها حديث عمر: يا رسول الله، كنا في بلد نغلب فيه النساء، فجئنا إلى بلد يغلب فيه النساء الرجال، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها أم سليم: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يكون هذا أي إنزال المرأة الماء كما ينزل الرجل المنية، فالمرأة لها مني والرجل له مني. فقال: إن ماء الرجال غليظ أبيض، هذا تفريق بينهما، غليظ ليس رقيقا، وأبيض لونه إلى المخاط الأبيض، وإن ماء النساء رقيق أصفر، رقيق أي مثل الماء لكنه أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. إذا سبق ماء الرجل صار شبه المولود على أبيه، وإذا سبق ماء المرأة صار الشبه على أمه وأخواله. وفي هذا أن المرأة تنزل، أن المرأة تنزل، ومنه الحديث: الماء من الماء. فهذا فيه أن من موجبات الغسل ماذا؟ إنزال المني شهوة بالاحتلام أو بغيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. نعم، هذا الحديث مكملا للأحاديث السابقة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، اليدان والرجلان، سميت هذه بالشعب لأنها مع البدن والصلب كالشعب كالأطراف، وجهدها، والجهد هنا هو الإيلاج، هو الإيلاج، إذا حصل الإيلاج فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل كما في رواية مسلم. فهذا الحديث يحمل عليه الألفاظ المطلقة أنه إذا حصل إيلاج وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فحديث الماء من الماء فيه أنه مطلق عام، وهذا الحديث في التقاء الختانين، ولهذا في حديث أبي داود: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. نعم. وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه، وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق بن عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل. وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. هذا الموجب الآخر، الموجب الأول من موجبات الغسل الجنابة، وتكون الجنابة باحتلام أو بجماع. الموجب الثاني من موجبات الغسل إسلامي الكافر، واستدلوا له بحديث ثمامة بن أثال اليمامي الحنفي، وكان منزله في مكان قريب من حريملة، بين حريملة وبين القصب، وهذه المنازل بين الجبل، جبل العارض، وبين الرمال إلى عهد ليس بالبعيد هي مزارع الحنطة، يزرع فيها الناس الحنطة والبر. وثمامة بن أثال من سادات بني حنيفة، قبضت عليه عير النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد العمرة، فجاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فربطه النبي في سارية من سوار المسجد، وكان يمر عليه كلما أصبح في 3 أيام فيقول: يا ثمامة أسلم تسلم. بل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ثمامة ما عندك؟ قال: يا رسول الله، إن تمنن تمنن على ذي مال، وإن تقتل تقتل ذا دم. فتركه النبي 3 أيام يسمع القرآن ويرى الصحابة يتعلمون ويسألون، وهو يطعمه وهو مربوط في سارية من سوار المسجد. فقال في اليوم الرابع: أطلقوا ثمامة. جاء في هذه الرواية أنه أراد أن يغتسل، أراد أن يسلم، قال: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، قيل إلى حائط بيرحاء وقيل إلى غيره في قبلي المسجد، فمروه فليغتسل. والذي في الصحيحين أنه ذهب إلى الحائط واغتسل، وقد سأل: ما يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ فقالوا: يغتسل. فذهب واغتسل، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، تشهد الشهادتين. الرواية الأولى وهي رواها أحمد من طريق عبد الله بن عمر العمري، أي لأنه من ذرية عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه من جهة حفظه، وفيه وجاء الرواية لها من وجه آخر عن عبد الله وعبيد الله، وليس فيه انفراد عبد الله بن عمر العمري، وفيه الأمر بالاغتسال، لكن في الصحيحين أنه اغتسل من غير أن يؤمر، فأسلم رضي الله عنه. فأخذ من ذلك استحباب الاغتسال لمن أراد أن يسلم، ولم يوجب ذلك لأنه أسلم كثير على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بأن يغتسلوا. ورواية الأمر بالاغتسال فيها الكلام من جهتين: من جهة السند لأنها من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو متكلم فيه مضاعف من جهة حفظه، ومن جهة المتن أنه في الصحيحين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال بالاغتسال، ويؤيده من أسلم من الصحابة وهم جم غفير لم يؤمروا بالاغتسال. ثمامة قال: يا رسول الله، إن عيرك قبضت علي وأنا أريد العمرة. فاستأذن النبي في أن يأتي مكة ويعتمر، فذهب واعتمر وقد سمعت قريش بإسلامه، فنافره بعض أهل مكة وتكلموا عليه، ومن كبارهم فوقف فيهم فصرخ بأعلى صوته، قال: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل رجع إلى بلده وأتم وعيده، فلم تأتي مكة حبة حنطة من اليمامة، وأصاب أهل مكة الشدة بذلك. فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه الوساطة إلى ثمامة بن أثال اليمامي الحنفي ألا يمنعهم الحنطة، فكتب وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بن أثال فأجراها وأتم ثمامة وعيده وتهديده لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث أنه اغتسل وهذا هو الأصل والصواب، ورواية الأمر باغتساله فيها كلام. إذن يستحب لمن أسلم أن يغتسل، وليس هذا من موجبات الغسل إلا إذا كان قد سبقه جنابة، والمشركون لم يعرفوا الغسل من الجنابة، فإن كان هناك جنابة فيغتسل للجنابة ليس للكفري. نعم. والاغتسال للكفر، الاغتسال من الكفر للإسلام سنة وليس بواجب. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. متفق عليه. نعم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك عن الحسن عن سمرة ولا؟ نعم. الحسن ابن سمرة. لا، وعن الحسن عن سمرة. عن سمرة. نعم. أظهر عن. أحسن الله عليكم. أي نعم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا. هنا حديثان ظاهرهما التعارض، فعندنا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الجماعة. من الجماعة؟ ها؟ بس الجماعة هم السبعة. إذا قيل الجماعة فهم السبعة. من هم؟ الخمسة مع صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم وأبو داود ترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد، هؤلاء هم الجماعة. حديث أبي سعيد هذا رواه الجماعة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني بالغ، فيشمل الرجل والمرأة. فدل الحديث على أن من موجبات الغسل غسل يوم الجمعة أنه واجب، أنه واجب. وفي حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، قال: حديث حسن. ورواه بعضهم من طريق القتادة عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه عن الحسن عن سمرة بن جندب، لأن الحسن البصري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء. ففي حديث أبي سعيد وجوب غسل الجمعة، أن غسل الجمعة واجب، وفي حديث سمرة بن جندب أن غسل الجمعة ليس بواجب بل هو الأكمل لقوله: ومن اغتسل فالغسل أفضل. فذهب إلى موجب حديث الحسن عن سمرة جماهير أهل العلم بأن غسل الجمعة سنة مؤكدة، وذهب إلى موجب حديث أبي سعيد كثير من أهل الحديث وأهل الظاهر، فقالوا: غسل الجمعة واجب فيشمل الذكر والأنثى إذا كان بالغا، هذا معنى محتلم. وجمع بينهما جمع من المحققين فقالوا: إذا كان له روائح تؤذي المسلمين يوم الجمعة فإن الغسل في حقه واجب، وإن لم يكن له رائحة أو كان غسله قريبا فغسل الجمعة في حقه مستحب، جمعا بين هذه الأحاديث. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس فدخل عثمان متأخرا فقال أفي هذه الساعة يا عثمان، أي تأتي متأخرا؟ قال والله يا أمير المؤمنين إني لم أغتسل أيضا، توضأت وجئت. قال وفي الوضوء أيضا، فدل على أن هذا أنه ترك الكمال ولم يترك الواجب. وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين هذه الأحاديث. وها هنا لطيفة سمعناها من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال لو أن ماتنا من الفقهاء قال في متنه غسل الجمعة واجب لم احتمل عند العلماء إلا الوجوب الذي يأثم مخالفه. كيف وهذا اللفظ إنما جاء بحديث رواه الجماعة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول باللفظ الصريح غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا ميل من شيخنا إلى وجوب غسل الجمعة، ولكن الأحاديث الأخرى تخفف الوجوب الذي يأثم تاركه إلى الاستحباب المتأكد، وحمل الوجوب على ما سمعتم من أن ينه رائحة يتأذى منها المصلون والمسلمون يوم الجمعة فيجب عليه ألا يؤذيهم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المؤمنون. وترون خصوصا في وقت الحر من يأتي إلى المسجد ورائحة سنانه بلغت مبلغها فيتأذى المصلون. إذا كان من أكل من البصل أو الثوم أو الكراث يمنع من دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، فكذلك رائحة الدخان ومن باب أولى رائحة السنان من الأبطين وغير ذلك. هذا وجه الجمع بين هذه الأحاديث. فغسل الجمعة واجب لمن له رائحة تنبعث منه فيتأذى منها المسلمون، ومن ليست له رائحة فغسل الجمعة في حقه سنة مؤكدة جمعا بين الأحاديث والآثار في الباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وهذا لفظه والدارقطني وابن خزيمة والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد ولفظه قال يغتسل من أربع. وقال البيهقي رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير. هذا الحديث حديث عائشة تكلم العلماء فيه هل هو من المحفوظات أو من غير المحفوظات، وممن ذكر أنه محفوظ ابن خزيمة والدارقطني والحاكم، وقال إنه صحيح على شرط مسلم، ومسلم لم يخرج هذا الحديث. الإمام أحمد رحمه الله وابن المديني وبعدهما ابن المنذر ضعفوا هذا الحديث وعدوه من مناكير حديث مصعب ابن شيبة. والحديث لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب على فرض صحته. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أي غسل الجنابة من أربع: من الجنابة، جنابة الجماع ومنه الاحتلام، ومن ويوم الجمعة، ويغتسل من الحجامة، ويغتسل عليه الصلاة والسلام من غسل الميت. هذا إذا ثبت وصح دل على الاستحباب لا على الوجوب، لأنه مر علينا أن الغسل من الميت ليس بواجب، وأن الأفضل وأن الأصح فيه هو الوضوء. والجنابة فيها غسل متأكد كما سبق في الأحاديث، وغسل الجمعة سمعتم الخلاف فيه، يبقى الغسل من أين؟ من الحجامة، وبالإجماع لا توجب الحجامة غسلا، لا توجب غسلا، اختلفوا في وجوب الوضوء على ما سبق، فهي الجمهور على أنه إذا خرج الدم الكثير أوجبت الوضوء، ومرنا الخلاف في الدم أن الدم الذي يخرج من الجراحات ومن الحجامة أنه لا يوجب انتقاضا للوضوء. هذا خلاصة ما يقال في هذا، والله أعلم. نعم. باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج: ما أحدث بحديث أحسن منه. الأحكام المتعلقة بالجنابة عديدة، هل يقرأ القرآن الجنب أو لا يقرأه؟ نعم، الجنب الذي رفع جنابته بيده لا يقرأ القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن وهو على جنابه، قالوا لأن الجنابة رفعها بيده بالاغتسال. أما إذا أورد أوراده ورده والذكر فلا يمنع منه الجنابة، لا يمنع من ذلك الجنابة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء، أي من الحدث الأصغر، فيقرئنا القرآن، يقرئهم إياه وهو من حفظه، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة إلا الجنابة. معنى ليس الجنابة يعني إلا الجنابة، إلا الجنابة، لأن رفع الجنابة بيده، فكان لا يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، يعني رواه كم؟ رواه الخمسة، رواه الخمسة، وممن صححه الترمذي، قال حديث حسن صحيح، صححه ابن حبان والحاكم. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي هذا، يضعف أمر عبد الله بن مسلمة، لكن شعبة بن الحجاج قال: ما أحدث بحديث أحسن منه، أي أنه ثابت، أنه ثابت عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأحكام المتعلقة بالجنابة، أنه لا يقرأ معها القرآن لأن رفع الجنابة بيده. لكن هل ينام على جنابة؟ نعم، يجوز أن ينام على جنابة، ويجوز أن يأكل ويشرب ويأكل اللحم، فلا يجب عليه قبل أكل اللحم وضوء ولا طهارة كاملة ولا طهارة على الأصل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، وقد رواه الدارقطني من غير طريقه، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه، وقال: إنما هو عن ابن عمر قوله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نعم، بالنسبة إلى حديث علي الماضي، جاء أن عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه الإمام أحمد عن حديث عبد الله بن سلمة عن علي، قال هذا حديث باطل. حديث قال الإمام البخاري عبد الله بن سلمة لا يتابع على حديثه، فهذا مما اختلف فيه النقاط. وشعبة قال ما أحدث بحديث أحسن منه. والطريقة إذا اختلف النقاد في الأحاديث فإما أن تقلد أحدا منهما إن كنت لست من أهل الصناعة وأهل الفن، وإن كنت من أهل فن الحديث في روايته ودرايته فتمايز بين أدلة هؤلاء وهؤلاء وعلل هؤلاء وهؤلاء. والإمام البخاري له قدم راسخة في هذا الفن، فمثل هذه المواضع شعبة بن الحجاج من أئمة النقد وكبار الحفاظ يقول ما أحدث بحديث أحسن منه، فتأتي هنا العلل الخفية التي قد يستطاع أن يعبر عنها وقد لا يستطاع أن يعبر عنها المعبر، وتكون هذه العلل تكشف بجمع الطرق والروايات وذكر الاختلافات بينها، اختلافات الأسانيد أو اختلافات المتون. ثم في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال لا نعرف إلا من حديث إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش روايته معلولة، حتى قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن حديث ابن عياش قال لا أعرفه من حديث ابن عقبة. وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن حديث الجنب حديث المرأة الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. هنا أشار الدارقطني إلى رواية أخرى للحديث من غير طريق إسماعيل بن عياش ضعفها الإمام أحمد والبخاري. قال ابن حجر الحديث ضعيف من جميع طرقه، ولهذا رجح من رجح من العلماء أنه ماذا؟ أنه موقوف لا مرفوع، فهذا حديث لا يثبت لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أما الجنب فالأمر فيه أهون، لأن صاحب الجنابة رفع جنابته بيده، وأما الحائض فقد تطول مدة حيضها، لو افترضنا أن حيضتها 14 يوم نصف عمرها ما تقرأ القرآن، هذا فيه مشقة عظيمة، ولأن رفع الحيض ليس بيدها. فالصحيح أن المرأة الحائض تقرأ القرآن لعدم الدليل الصحيح الصريح المانع من ذلك، لكن لا تمسه بيدها بل بحائل، لا تمس المصحف بيدها. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وقد أعل. وزاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه أنشط للعودة. وقال الشافعي قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله، وأراد حديث أبي سعيد هذا. وقال البيهقي لعلة أراد حديث ابن عمر في ذلك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، متفق عليه. نعم. من الأحكام المتعلقة بالجنابة أنه إذا أتى الإنسان أهله وأراد أن يعاود سواء مع زوجته أو مع غيرها فإنه يتوضأ بين هذين الوطئين والجماعين سواء وقع على امرأة واحدة أو على غير امرأة. وقد أعله عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه أنشط للعود. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، ويكفي في الوضوء أن يغسل ذكره وأنثيه، وإن لم يتوضأ وضوءا كاملا فإنه أنشط العود. قال رواه مسلم وقد أعل، زاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه أنشط العود. قال الشافعي روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله وأراد حديث أبي سعيد هذا، وقال البيهقي لعله أراد حديث ابن عمر، يعني منهم من أعل هذا الحديث، لكن رواية مسلم له مرجحة. وهذا الإعلال تكلم العلماء فيه، تكلم العلماء فيه، ثم ذكر حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، متفق عليه. فأفاد الحديث عدة أمور، منها أنه يجوز أن ينام الإنسان على جنابه، وقد جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله، أي بسبب الجماع، ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجوز أن ينام. ودل الحديث ها هنا أنه يجوز أن ينام على جنابه إذا خففها. بماذا يخففها؟ بالوضوء، بقوله إذا توضأ فليرقد، فاشترط ذلك بالوضوء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري ولمسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، ما وضوءه؟ غسل فرجه وذكره وتوضأ وضوءه للصلاة، فهو يؤيد حديث عمر السابق. في لفظ أنه كان إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ. قالوا وفي الوضوء تنشيط لأعضائه، تنشيط لأعضائه، حتى في الأكل، الأكل وإذا أراد أن يأكل يحتاج أن يشغل أعضائه، فهو بهذا الوضوء يبردها حتى تعود إلى طبيعتها، وهذا فيه ملحظ لنوع من الإعجاز. ومنه استحباب الوضوء قبل الأكل وقبل النوم لمن كان على جنابه لهذا الحديث. نعم. وعن أبي إسحاق السبيعي الأذى. نعم، الأذان حضر. نعم. وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم، وقال أحمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. وروى أحمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن من حديث شريك أحسن الله عليك وروى أحمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. وإسناده غير قوي. هذا الحديث من رواية أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، عنعنه هنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، رواه الخمسة. فقال يرون والترمذي يرون أن هذا من غلط أبي إسحاق، فقال أحمد ليس صحيحا. يقول قال بعض الحذاق من المتأخرين، يعني به ابن عبد الهادي، من يعني به الحذاق من المتأخرين؟ هل يعني به ابن رجب؟ لم يدركه، فإن ابن رجب ولد عام 736، وابن عبد الهادي متى توفي؟ متى ولد؟ توفي ابن عبد الهادي سنة 744، لا يكون مراده بذلك هو. أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق السبيعي لليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثاني حديث ذكره الإمام مسلم في كتابه التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. فهذا الحديث لا يصح رفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه كما سبق أن النبي يصبح جنب ولا يمس الماء. إذن عندنا اغتسال فهذا الأكمل قبل أن ينام، وعندنا تخفيف للغسل للجنابة بالوضوء وهذا سنة وقيل بوجوبه، وعندنا أن ينام من غير أن يمس الماء وهذا الفعل جائز كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان ثم يتم صومه، يصبح جنبا من أهله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف على هذا الباب نكمله إن شاء الله بعد الصلاة.